فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان، وسورة الفاتحة تقرر هذا الأصل العظيم في مواضع كثيرة منها. إذا قلت في أولها الحمد لله رب العالمين، هذا فيه حمدك لله وثناؤك على الله على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، ومن أسمائه تبارك وتعالى القدير، وأنت تحمده جل وعلا على أنه قدير، والله يحمد على أسمائه ويحمد على صفاته ويحمد على نعمه وعطائه. أيضا مما تحمد الله عليه تحمده على نعمة الإيمان التي هداك إليها ومن عليك بها، وهذا إيمان بك، إيمان منك بقدرة الله. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هدايتك للإيمان فضل الله، فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإيمان منة الله، منة الله، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمر كله فضل الله ونعمته سبحانه وتعالى. فإذا قلت الحمد لله أنت تحمد الله على أسمائه وصفاته، على عظمته، على جلاله، على كمال قدرته، على عظيم إرادته، على تصرفه وتدبيره في هذا الكون، فالحمد فيه الإيمان بالقدر. وفي قولك رب العالمين أيضا فيه الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله، الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله. فإذا قلت رب العالمين وآمنت بأن الله عز وجل رب العالمين وآمنت بمعاني الربوبية، فإن من معاني الربوبية الخلق والرزق والتصرف والتدبير والإحياء والإماتة، هذا كله داخل في ربوبية الله، وهو من معاني الربوبية. يحيي ويميت ويعز ويذل ويفقر ويغني ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع، كل يوم هو في شأن. الخلق خلقه والملك ملكه والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى. فقولك رب العالمين هذا إيمان بالقدر، إيمان بالقدر.